بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: انت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وافضلنا فضلا واعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه ابو داود بسند جيد. وعن انس رضي الله عنه ان ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا ايها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، انا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، قال الشارح رحمه الله: حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الاقوال والاعمال التي يضمحل معها التوحيد او ينقص. يضمحل يعني يزول، ينقص يبقى وقع في معصية او مخالفة او شرك اصغر، لكن لم يزل اصل التوحيد. يقول: هذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، كقوله: لا تطوني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على التحذير والنهي عن الغلو فيه صلى الله عليه وسلم فضلا عمن دونه. وتقدم قوله: انه لا يستغاث بي انما يستغاث بالله عز وجل. قلنا في حديث فيه ضعف، لكن المعنى ثابت وصحيح. ونهى عن التمادح صلى الله عليه وسلم، المبالغه في المدح يعني، وشدد القول فيه، كقوله: لمن مدح انسانا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن مدح انسانا في وجهه يعني: ويلك قطعت عنق صاحبك. لأن ذلك يؤدي به إلى الإعجاب بالنفس فيهلكه ويميت قلبه، فشبه إماتة القلب بالكبر والإعجاب بقطع العنق. ولذلك ويحك، الناس يعني يعجبها المدح وتفرح به مع أنه مضر لقلب الإنسان وقاتل للنفس، قاتل ربما لمعاني الإيمان والتواضع في قلب العبد، فيخرجه عن حال الكمال. والحديث أخرجه أبو داود. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قطعت عنق صاحبك ثلاثا. رواه البخاري ومسلم. وقال: إذا لقيتم المداحين، أو إذا رأيتم المداحين، فحثوا في وجوههم التراب. رواه مسلم. فحثوا في وجوههم التراب إهانة لهم وتسكيتا، لأنه إذا قابلت المداح بمثل هذا أعرض عن المدح، فهذا الذي ينبغي أن يواجه به المداح، لأن ذلك يفسد نية العامل ويفسد قلبه كذلك، لأنه سوف يعمل بعد ذلك من أجل المدح ويفرح به ويعجب بنفسه ويتغافل عن عيوبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كان هذا خطابا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قمة هذه الأمة فضلا وعلما ونية صالحة، فكيف بعد ذلك؟ لذلك لا يقال فلان يؤمن عليه. نعم، مدح النبي صلى الله عليه وسلم ومدح عليه الصلاة والسلام، مدح بعض أصحابه، وذلك لأمن الفتنة عليهم، لكن من يزكي أحدا؟ إذا كان حذيفة يقول لعمر رضي الله عنه، يقول عن عمر لما سأله هل تمك لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا، ولا أزكي بها بعدك أحدا أبدا. إذا كان حذيفة يريد أن يظل الناس على خوف من النفاق، فما الظن بالأزمنة المتباعدة؟ لذلك يعني نرى يعني أمورا ينبغي أن يكون هناك حذر منها، لأنها فتنة. كثرة المدح، المبالغة في الإطراء، خصوصا مع وجود الممدوح زي ما يقع من البعض في التقديم في الدروس والندوات، ومبالغة في ذلك أمر فعلا، أنت تفتن نفسك وتفتن أخاك المسلم. وكذلك مسألة تقبيل اليد، لك مش يجوز تقبيل يد العالم، لما الأمر هذا كم مرة ورد أن الصحابة قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه؟ كان كل ما يشوفوه يقبلون يديه ورجليه، ما وقع ذلك، وإنما قبلوا يديه ورجليه لما بشرهم بأنهم العكرون، هذا الذي ثبت. وزيد بن ثابت قبل يد ابن عباس لما أخذ بركاب الدابة ليبين فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مرات يعني نادرة، ليس أن كل مرة يحدث ذلك الأمر، فيؤدي إلى يعني فتنة للتابع والمتبوع. يعني ينبغي أن يكون هناك المصافحة التي كانت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التفاوت الذي بين الناس يعني في العلم والفضل، يعني لو قارنا التفاوت بين الصحابة وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه ماذا يكون الفرق؟ لو وزن إيمان أبي بكر رجح إيمانه على إيمان الأمة، فأحد الأفراد ما كانوا يفعلون ذلك معهم رضي الله عنهم. فمثل هذا ينبغي فعلا، أظن أنها يعني عادة ليست بالطيبة، انتشرت من خارج يعني بلدنا في الحقيقة، يعني لم يكن هذا الأمر موجودا عند الإخوة في الإسكندرية نهائيا، دخل لست أدري منين، وإنما كان الأمر يعني فيه فعلا غلوا ومبالغة، وغالبا ما يكون الأمر بغير أهله، فليس طلاب العلم بأهل لذلك. الإخوة الدعاء والوعاظ والخطباء هم يعني في أحسن أحوالهم طلاب علم، يعني فينبغي أن يكون الأمر كما ذكرنا مع العلماء أنفسهم، الأمر يكون فيه يخشى عليهم فيه من الفتنة. قال وفي هذا الحديث نهى عن أن يقول أنت سيدنا، وقال السيد الله تبارك وتعالى، قوله لها هذا فيه نظر، هو لم ينهى صلى الله عليه وسلم، بل قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولكن لا يستجري لكم الشيطان، يعني لا يجري لكم في الغلو حتى يصل إلى الـ الـ الـ الـ الأمور المحرمة والفساد في الإطراء والمبالغة في المدح حتى يرفعه فوق منزلته التي جعله الله فيها. فلا ينهى عن قول سيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقول سيد، إنما قال السيد الله، يبين أن السيادة الحقيقية هي لله سبحانه وتعالى. السيادة هنا المعنى الروي، السيد الله هو السيد الحق عز وجل، الرب الحق، المالك الحق. وأما سيادة البشر على البشر فهي نسبية وليست مطلقة وليست حقيقية، بل هي مجازية بالنسبة إلى غيره، سيد بالنسبة إلى غيره. أما السيادة الكاملة، الملك التام والملك التام والربوبية، هي لله عز وجل. فلا بد أن يكون من قال لغيره سيدا فاهما هذا المعنى، فإذا لم يكن فاهما فلا يتكلم به. لو ظن أن السيادة هي من جنس سيادة الرب على عباده فهذا والعياذ بالله من أعظم الشرك. فمع أنه قد ورد أن يقول العبد لسيده سيدي بدلا من لفظه ربي، لا يقول أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول عبدي وليقل فتايا وفتاتي، يقول عبدي وأبتي كما سبق هذا الحديث. فمسألة أنه نهى لم يرد النهي، وإنما قال صلى الله عليه وسلم السيد الله، وأذن بأن يكون سيدا، أذن بقوله قولوا بقولكم. سيدنا فلان يعني؟ نعم، إذا كان هذا مع سلامة، إذا كان تعود أن يقول سيد لجده مثلا أو لعمه على سبيل التكريم وهو سليم الاعتقاد، يعلم أن الرب، أن السيد هو الله تبارك وتعالى، السيادة الحقيقية إلى الله عز وجل، لم يكن هناك مانع. ولا مانع أن يقول إنسان عن غيره من أهل العلم وفضل سيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول المنافق سيدا، فإنه إن يكن سيدا فقد أغضبت بربكم. فإذا مفهوم المخالفة أن المؤمن يقال له إيه؟ سيد. فالفاسق والعاصي والكافر يعني والمنافق لا يقال له إيه؟ سيد. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم قوموا إلى سيدكم لمعاذ سعد بن معاذ رضي الله عنه. وقال عز وجل عن يحيى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. لا ولو كان الألف واللام جائزة أيضا, جائزة أيضا إذا كان الكلام واضح المعنى. فإذا قالوا قال السير لعبده كذا جاز هذا الأمر ولم يمنع منه على جزء, طالما أن القرائن احتفت بالمعنى المقصود وهو أنه السير على عبده. الإضافة بالتعريف بالألف واللام مثلها الإضافة بالتعريف, التعريف بالإضافة, التعريف بالألف واللام مثل التعريف بالإضافة إلى قوموا إلى سيدكم. فقال عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. فكل إنسان يتسمى السيد لا يمنع من ذلك طالما كان مستحقا لهذا. بيكتبوا هذا الأمر, بنقول إنه بيكتب الألفاظ اللي هذه يخاطب بها بعض الفسقة والفجرة والعصاة والمنافقين. طب يعمل إيه؟ يكتب الأستاذ مخرج جيد إن هو معتاد إن يكتبه الصيغ الرسمية لما يكتب السيد, فيكتب الأستاذ فلان. الأستاذ دي معناها المعلم لغيره أو الذي هو إيه قيم على غيره. فكلمة يخرج بها عن الحرف في هذا الباب. ولو قال لمسلم كما ذكرنا لا يعرف عنه فسق جائز. ونهاهم أن يقولوا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا, الطول بمعنى الغنى والفضل على غيره. وقال لا يستجينكم الشيطان, برضو فيها نفس الملاحظة وهي إيه؟ إن هذا ليس نهيا بل فيه إذن, قولوا بقولكم ولا يستجينكم الشيطان بحيث يبالغوا في المدح أو تفسد العقيدة باعتقاد أن السيادة كسيادة الرب على خلقه. قال وكذلك قوله في حديث أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا, كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهه بالمدح. طب إيه ابن خيرنا بقى دي؟ وهو أبوه لم يكن موحدا, خيرهم نسبا. فهو وكذلك ابن سيدهم بمعنى أنه أيضا كان سيدا في قومه, أمر نسبي, كان سيدا على قومه, فهم يقصدون هذا المعنى. قال كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوا أن يواجهوا المدح فيفضي بهم إلى الغلو. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح الممدوح بمدحه ولو بما هو فيه من عمل الشيطان بما تفضي من محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه, وذلك ينافي كمال التوحيد. فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب روحاها الذي لا تدور إلا عليه, وذلك غاية الذل في غاية المحبة. وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى, وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه. كذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات. ومحبة المدح من العبد نفسه تخالف ما يحبه الله منه. ربنا لا يحب أن تمدح نفسك ولا يحب أن تفرح بالمدح, بل هذا كما ذكرنا إعجاب بالنفس. الإعجاب بالنفس من أخطر الأمراض, بينما رجل يمشي في حلة رجل رأسه تعجبه نفسه يختار في مشيته إذ خسف الله به الأرض فيتجلجل فيها لا يمكن. فالإعجاب بالنفس مرض إبليس وهو مصدر الكبر والعياذ بالله. يقول ومحبة المدح من العبد لنفسه تخالف ما يحبه الله منه. إذا كيف تحب أن تمدح والله لا يحب منك أن تفرح بالمدح وأن تحب أن تمدح, والمادح يغره من نفسه فيكون آثما. فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا, سبحان الله, لأن الله يكره ذلك, يكره أن تفرح بالمدح وأن تحبه. والنهي يقول يقتضي كراهة المدح رأسا والنهي عنه, يقتضي مقام العبودية أن تنهى المادح عن مدح صيانة لهذا المقام. فمتى أخلص العبد الذل والمحبة لله خلصت أعماله وصحت, ومتى أدخل عليها ما يشبه من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد. وإذا أرداه المادح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة، كما في الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني شيئا منهما عذبته، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. وفي الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة كذا، كلها صحيح. وهذه الآفات قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها، والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والألوهية والملك، كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار أكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد. مش مطلقا، مش صار يكره أن يمدح مطلقا، صار يكره أن يمدح فوق ما شرع. وأما أن يثنى عليه صلى الله عليه وسلم ويصلى عليه ويذكر حقه صلى الله عليه وسلم بما شرع فلا يكرهه عليه الصلاة والسلام. ولذا أذن لهم في بعض قولهم، قولوا بقولكم أو بعض قولكم. وبعض الناس يظن من هذا الكلام ان حرام الله يقول سيد، تلاقي يقول له ايه يتكلف في كثير من الاشياء انه حتى المؤمنين او المسلمين الذين يعرف انفسهم يتجنب تسميتهم بالايه بالسيد، ويرى ذلك امرا منكرا. كما ذكرنا مفهوم المخالفة بتاع لا تكون منافق سيدا يدل على جواز ان يقال المسلم الذي لا يعرف انفسهم. فالبعض يتكلف اشد في الاماكن التي سميت باسماء بعض المشايخ، فيقول سيدي بشر مثلا وسيدي جابر، مع ان كثير بعض هؤلاء لا يعرف عنهم ايه الفسق ولا البدعة، فلا مانع ان يقال سيد على اصل اسلامهم، فضلا عن ان اصلا الكلمة تغيرت في واقع الاستعمال الى مجرد لفظ خرج عن اصل المعنى. فلا يستحضر رجلا، لا يستحضر رجل اسمه بشر وانه ايه سيده، وإنما سيدي بشر أصبحت كلمة على بعضها علم على مكان زي سان ستيفانو. هل يستحضر اللي يقول سان ستيفانو أن هناك رجل اسمه ستيفانو هو قديس؟ ده أصل معنى الكلمة سان ستيفانو، القديس ستيفانو، ولكن لا يستعمل ذلك أحد، أصبحت كلمة أخرجت عن معناها، ولذا جاز استعمالها في المعنى الحادث. ده أصبح من منزلة الاشتراك اللفظي. تغير دلالة. ها؟ تغير دلالة. الاشتراك اللفظي تغير دلالة، مش بيجي لو تغير دلالة في اللغة اسمها كده تغير دلالة الكلمة، مش تغير دلالة فعلا حتى صارت تحمل معنى ايه اخر. يوم ما يكون فيها المعنى الاصلي يبقى ينهى عن ذلك، خاصة بقى في اسماء الكفار، يعني سانت كاترين دي مثلا، يعني دي واحد يعني، بس هو برضه علم على المكان في الاغلب العامة زي سان ستيفانو بالظبط. فالتكلف في ذلك يعني لا نراه يعني مشروعا. قال سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم لما قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، انما ذكره يعني في مقام التعريف بنفسه في وسط بيئة جاهلة وهم لا يدرون من المستحق للولايات ونحو ذلك، وهو يريد ان يتمكن من الولايه ليدعو الى الله عز وجل ويقيم الناس ويقيم في الناس الحق والعدل ويدعوهم الى ترك الشرك. فهنا كانت ضروره، ولذا كان السلف جمعين يذكرون ذلك بغير فخر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يحتاج الى ذلك، كما قال عليه الصلاه والسلام انا سيد الناس يوم القيامه ولا فخر، انا سيد ولد ادم ولا فخر. فكان لا يفتخر عليه الصلاه والسلام، وكان بعض الصحابه يذكر فضله في العلم ليؤخذ عنه، كما يقول له اذا سال عن سؤال على الخبير سقط. يقول ابن مسعود لو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله تضرب له اسود الا فعلت، ونحو ذلك. فكانوا يذكرون فضائلهم لمن يجهلها ليرغب في الاخذ عنهم نيلا بالثواب. الله أعلم. قال في الشرح وحين أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى ترك ذلك، زي ما قلنا مش ترك مطلق، بس ترك المبالغة في المدح، ترك الإطراء كما أطلق من طلب مريم، نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك وسائله. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ورأوا أن فعل من ورأوا أن فعل ما نهاهم الله وما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن فعله قرب من أفضل القربات وحسنة من أعظم الحسنات، اللي هو الغلو في مدحه عليه الصلاة والسلام، لما زين يقول له فمن جودك الدنيا وضرتها ومن عظيمك أن الله خلقك كما سبق التنبيه. وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك. قال العلماء، قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم ونقل عن مالك، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال السيد الله، السيد هو الله تبارك وتعالى. وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار قوموا إلى سيدكم، هذا أصح من الحديث الأول، والاثنين صحاح بس هناك جمع. قال هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميمي سيد كندة، ولا يقال للملك سيد البشر. قال وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم، وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق، انتهى. بهذا يتم الجمع بين هذا الحديث وبين ما ورد في غير حديث اطلاق السيد على أحد من الناس. وجه الجمع أن المعنى الذي لله ليس كالذي في حق البشر. وكما ذكرنا ثبتت الأدلة، ثبتت الأدلة بتسمية بعض البشر سادة. قال الشيخ قلت فقد صح ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في معنى قول الله تعالى قل أغير الله أبغي ربا، قال أي إلها وسيدا. وقال في قول الله تعالى الله الصمد السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد، قال أبوائر والسيد الذي انتهى سؤدده. وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار قوموا إلى سيدكم، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به، فيكون في هذا المقام تفصيل والله أعلم. ومع أن دلالة الحديث ظاهرة على جواز القول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لم ينههم، وإنما قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، لم ينههم صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنه إذا كانت المواجهة بالسيد يؤمن فيها من اختلاط المعنى الذي للبشر، المعنى الذي لله، وليس فيه ما يخشى عليه من الفتنة، وليس منافقا ولا فاسقا، جاز أن يطلق عليه وأن يخاطب بالسيد. كل قول هذا أستغفر الله. على ظهر أو كناية عن رب كلامه. أولانية الأولى. قال على المنبر ذات مرة أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة فيه غلو كما يحدث، فيه تشبه بالنصارى في الاحتفال بمولد النبي. هذا القول صائب إن شاء الله. يعمل في مدرسة لها مديرة نصرانية، تخرج بعض الكلمات فيها ثناء على المديرة الكافرة، وهذا جائز، تجنب ذلك، إياك. لا يجوز أن أرسل خطابا لأجنبي فأقول فيه دير فلان، لا عزيزي فلان. صحيح والله، أنا مش واخد بالي أنها عزيزي. ما لا تعزوهم قد أذلهم الله، ومستر أنا سيد فعلا. صور جزاكم الله خير. الفائدة الخامسة في الدرس الماضي أن الرجل قد يوفى له بسبب ومن أكره الأمور إليه، غفر والشيخ جعل ما شرحناها، أن الشيخ جعل مغفرة الله لهذا الرجل لأن الرجل تكبر عليه، فغفر له لأجل أن الآخر تكبر عليه. العكرون ما معناها؟ يعني العائدون للقتال بعد الانتحال المؤقت، الذي يظهر لعدوه الانتهاب والفرار ليهجم عليه مرة ثانية. نعم. حكم قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غير الأدعية والأذكار، لا بأس من ذلك. سيدنا صلى الله عليه وسلم سيد الناس جميعا، وأما مع سلامة الاعتقاد كما ذكرنا، وأما في الأذكار كالأذان والإقامة فمن أسوأ البدع، لأن ذلك تحريف لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه عمل المسلمين. فالصحابة أعظم منا معرفة بقدر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا في الأذان أشهد أن محمدا رسول الله. المسجد اللي بيؤذن بأشهد أن سيدنا محمد رسول الله مسجد عبد الحليم محمود من أهل بدع وضلال الغلاة. قول ذلك الأنبياء سيدنا موسى سيدنا عيسى أيضا مشروع وجائز. قول على الصحابة سيدنا عمر، نعم كما ذكرنا معاذ سيد الأنصار. هل يجوز مدح الشخص بوجهه على طريق المزاح؟ تسخر منه بقى ولا تمدحه بجد؟ إذا كان في المزاح فليس مدحا. يجوز تقبيل يد الجد والجدة عليكم السلام وبركاته، نعم هذا باب الاحترام والبر بالأب والأم والجد. القيام للقادم وقيام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، القيام تعظيما لا يجوز، القيام للاستقبال والسلام والمصافحة أمر مشروع. القيام تعظيما زي الطلبة بيقولوا المدرس، وزي المجالس كده لما يجيلهم الكبير بتاعهم يقوم قاموا قايلين ليه؟ قايلين يسقفوا ان هو جه. ها؟ لا ما يقوموش عشان هو ده اللي بيقول تعظيما، لا يجوز. لو هيتضربوا هيقوموا. لو مش هيتضربوا خلاص. مش ممنوع ضرب في المدارس؟ لا ضرب الشيخ، ضرب العام في الشغل مثلا، ضرب الشغل او كده يعني، ضرب العام يعني. كمدير أو ما معنى قول الإمام النووي وأحمد القيام للعالم أو أهل القيام للاستقبال؟ نسأل الله أن يشفي الأخ المريض وزوجته ومرضى المسلمين جميعا. ما معنى قول السلف في صفة كلام الله أنه يتكلم بأصوات حروف لا تشبه أصوات المخلوقين ولا حروف القمر؟ أن الله ليس كمثله شيء، فلا تفتكرش أن ما خارج الحروف عند ربنا زي عندنا، ومثلا أن ربنا يتكلم ككلامنا، لا الله يتكلم كيف لا ندري. إحنا الحروف بتاعتنا بتخرج من مخارج معينة، هل نثبت ذلك لله؟ لا، نقول يتكلم يعني يعني كيف شاء. قولوا قولوا بس.